قال بعد ذلك العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنه. عكاشة صحابي جليل واسمه عكاشة ابن محصن، ويجوز أن تقول عكاشة بالتخفيف. هذا الصحابي مات شهيدا، ولهذا لما ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء قال عكاشة بن محصن السعيد الشهيد. لماذا وصفه بالسعيد الشهيد؟ السعيد لأنه مبشر بالجنة فهو من السبعين، والشهيد لأنه قتل شهيدا فهو من السابقين الأولين الذين شهدوا المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، شهد بدرا وما بعدها. وتوفي عكاشة رضي الله عنه في حروب أهل الردة شهيدا، وذكروا أنه كان من أجمل الرجال، كان جميلا. متى قتل؟ قتل بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء يسير. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في سنة 11، قالوا أيضا في نفس السنة هو توفي. لماذا؟ لأن ارتدت الناس، لأن الناس ارتدت وقاتل عكاشة المرتدين فقتله طليحة الأسدي. طليحة الأسدي صحابي لكنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد وادعى النبوة، فقتل عكاشة بن محصن وقتل معه أيضا ثابت بن أقرم الأنصاري، قتل رجلين من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، طليحة الأسدي. فعكاشة ممن أبلى بلاء حسنا، سواء في المشاهد التي شهدها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في حرب المرتدين، قاتل المرتدين وقتل شهيدا رضي الله عنه أرضاه. متى توفي؟ كما أشرنا سنة 11، قتله طليحة الأسدي. وأشير إلى أمر يتعلق بحديث عكاشة، وهو أنه في الرواية التي بين أيدينا ماذا قال عكاشة؟ قال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فطلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو له أن يجعله من هؤلاء 70,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا له، إنما قال له أنت منهم. لكن في الحديث الآخر الذي جاء خارج الصحيح ماذا قال له عكاشة؟ قال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. قال فدعا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا في هذا الحديث لم يأتي ذكر الدعاء، وفي حديث آخر أخرجه الطيالسي وأحمد وهو خارج الصحيح قال يا نبي الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله منهم. إذن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. هل هناك تعارض بين الروايتين؟ لا تعارض بين الروايتين. لماذا لا تعارض؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه وسأله عكاشة أن يدعو قالوا دعا أولا ثم استفهم بعد ذلك هل أجيب، فأخبره أنك منهم، يعني كأنه يقول الله استجاب الدعاء فأنت منهم. إذن دعا له ثم سأله ثم استجاب الله دعاءه فأخبره أنه منهم.